فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هنا يجب أن نتنبه إلى الفاء الموجودة في قوله فإنك لا تسمع. على أي شيء فرعت الفاء؟ كأن في تقدير، فلا تحزن ولا يهولنك قولهم، لأنك ما قصرت، التقصير جاي من المستقبل بدليل أنه فإنك لا تسمع، فكأنه هو اتكلم بس العيب من اللي ما سمعش، يبقى أدى ولا ما أداش؟ وأنت ما عرفت إلا إنك أنت تقول، يبقى أنت أديت له النفاق. ما دام أديته يبقى ما تزعلش ولا تحزن ولا تكن باخعا لنفسك، لأنهم هم اللي ما سمعوش. إنما أنت أديت ولا لا؟ مش قال عليك البلاغ؟ أديني بلغت. المانع منهم، منهم لأنهم لم يقبلوا الروح الثانية، ومنهم لأنهم لم يستمعوا إليك بل نفروا من السماع. والدليل على أنهم نفروا من السماع أنهم كانوا يتناهون عن سماع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بنلاقي الخصوم لما يقولوا للناس ان الذي يسمع في ان يؤمنوا لا تسمعوا لهذا القرآن، دليل على انهم لو سمعوه لا استمعوا، ولو كان الاستماع بتاعه بحق ما يطلعش ما يقولوش ما تسمعوه. ومش بس ما تسمعوه، شوشوا عليه لما يقول كلمه كده اعملوا له هيصه وزنبليطه كده عشان الناس ما تسمعش. يبقى هم فاهمين ان القرآن لو سمعوا اي انسان لازم يحتاج، وهم مش عايزين ايه الحكايه دي. وما دام بقينا ميتين يبقى خلاص انتهينا، يعني الاصل في الاحساس ممتنع. نجيب الحس، في حستين اثنين، الاذن بتسمع والعين بترى. العين بترى ايات الكون، والودن بتسمع بلاغ الرسول. فراح مأسفها عليه، قال هم ميتين وكمان ايه ما بيسمعوش. بل ما بيسمعوش ليه؟ قال هناك نفس في ايه وقع، وقال صم بوك. ولذلك ما يقدروش ما بيسمعوش، ولهذا ما يتكلموش. ودي مسألة ما عرفناهاش الا بعد وظائف الاعضاء، لان الانسان بيتكلم ليه؟ هل انت واحد ما قعدش عند الانجليزي يتكلم انجليزي؟ لا، انما قاعد عند عربي يتكلم عربي. ليه؟ قال له لانه سمع كلام عربي وابنه سمعته فبيحكيه. لو راح هناك في انجلترا وسمع كلام انجليزي، يبقى اذا البكم وهو اللي هو عدم الكلام ناشئ عن ايه؟ عن انه ما سمعش. قال صم، ولذلك هيتكلموا يقولون يا رسول ده انت لما تكون بتتكلم عربي ولا سمعت لفظه من الفاظ اللغه العجيبه ما تقدرش تتكلم بيها، وانك بتتكلم عربي تقول ايه؟ فبيقول ايه الكلام ده؟ لما يقول على العبود انما الحيزمون والدردبيس والطقا والنقاع والعطلبيس، تقول ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ مع انه عربي، ومع ذلك لم يسمعه فما يعرفش يتكلم، ما يجيبش على باله، خلاص انتهت المساله. فقال له هم ميتين، ادي واحده، وصم ما بيسمعوش، والاذن هي اداه الالتقاط الاولى لبلاغ الرساله، وعمي ما بيشوفون ايات الكون. لو كانوا ايات الكون كانوا هم اللي يقولوا لك ايه الحكايه بتاعت الكون ده والحاجات اللي بنشوفها دي، ما بيشوفوش. فانها لا تعمل ابصار. ولذلك انت تيجي الواحد عينيه قد كده اهو وعمل حاجه قدامك ولا تعرف، قول انت عامل المعنى انه واسع قد كده. يبقى ما تستعملهاش في مهمتها، وما دام ما تستعملهاش في مهمتها يبقى كانها ما فيش، فيبقى اعمى. هنا لما ارسم نرتبهم، المسأل الاول والصمم الثاني، لان ده اللي يسمع بيه بلاغ رساله والعين عشان يشوف ايات الايه؟ ايات الاعجاز. فجاب الصم الاول بعد الموت، وبعدين جاب مين؟ ويرث الصم بس، كان من الممكن الاصم ان ينتفع بعينيه. ولذلك الصم لما يبقى مقبل عليك وتتكلم ويتكلم بالإشارة يفهم ولا ما يسألش بقى لما تعمل له كده ده هو الصم يعمل كده يتكلم على الراجل يقول لك أنا يعني راجل يتكلم على ستة انت تتكلم ولا لا بالإشارة يمكن يشوفه لكن ايه يشوفه تقول له يعني ما تعملش دي يفهم بالإشارة طب دي كان الإشارة بوقف ايه طب ده ايه نعم يا ركو إذا معك ليه نفسه بالحاجة ميت أدواء أصمه أو أعمى ما يقول يقول له الله يبقى إذا لما قال مش بس أصم وما بيستعملش عليه لكن ده قال أعمل على ثانية قال لك لكن إذا ولوا للدليل ولا تسمعوا ثم الدعاء انت يمكن لو مقبلين عليك يشوفك بعينه وتشور له وان كان العمليه بالتسويل ده صعب شوي انما يفهم ولا لا فاذا كان مجبرا اداك ظهره يبقى لا الاشاره ينفعك ولا هو سامع يبقى كمان ما ينفعش ولا ما ينفعش يقول له ده مش هينفعه اياك فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء لانه مش فاهم بالاشاره قال لك ده ولوا مدبرين يعني تدق ظهرهم يبقى العين تعطلت الاخرى فبالادبار تعطلت العين وبالصمم تعطلت الاذن فلا وجه ولا منفذ للادراك مع السلامه وبعدين جاب العين في الايه؟ في الاخر وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم ما يدل على الطريق الذي في العمى وخصوصا اذا اصر على العمى انما لم كان ما يصرف على العمى ويقول لاي واحد يا ادخل ايدي إيه؟ قال في واحد ياخد ايدي يبقى امتى العمى بيبقى مضايق لما ما يديه للعمى حقه انما لو ادانا ادى للعمى حقه يبقى مفتح يقول له يقعد عدين الشارع خد ايدي يعمل يسأل كل واحد ايه يعمل فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء انت اذا ولوا مدبرين طب وجاب ولوا مدبرين قال لك لانه يمكن يصير معاه بالاشاره مش فيه خرف بياكل الصلاه مش فيه خرف عارف القيم وعارف اللي مش عارف ايه فليس ازاي بالاشاره لان الاشاره هي الوسيله الاولى في الاداء والاشاره هي الوسيله التي تشترك فيها كل الاجناس وكل الالسنه برضو الانجليزي لما يقول له ما تعملش شيء هيقول له ايه بلسانه انما نو هنا بيقول كده ويقول نعم بيعمل كده ولا ما يعملش ففيه اشياء تشترك فيها كل الاجناس الاشاره التفاهم بالاشاره دي كلنا فيها واحد ولذلك لما يجي واحد يمثل المعاني ينتعل بالإشارة ليوضح الايه ليوضح المعنى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع أي ما إن هي المعنى ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون واحد جيت من ثلاثة عشان يشوف سر الكون العجيب ده اللي هو عايش فيه ايه اللي عامل الشمس دي واللي عامل القمر واللي عامل الريح عمال محدش ادعاها ده دي اللي عمل الكوبايات عمل براءه اختراع واللي عمل معلقه ناكل بها عمل مش عارف ايه اي واحد عمل اي حاجه يقول له سجلها في الله واللي عمل دي اللي عمل الكهرباء عارفينه اسمه ادسون وعارفنا تاريخه وعارفنا فاللي عمل الشمس دي اللي ملهاش قطعة غيار واخدنا من يوم ما خلق الكون عماله تقدم مهمتها ولا حد يقدر يكسرها بنفخه ولا حد يقدر يكسرها بجلطه ما نقولش مين اللي عاملها دي كان يجب اننا نقول فلو جاء رسول عشان يبين لك كان يجب انك انت بتستمع له وتفتح ودنك وتعرف ان هو ايه جاي يؤدي لك ايه جاي يؤدي لك خدمه ولذلك سجد الحق سبحانه وتعالى بيعلم الرسل ان يقولوا للناس اللي بيبلغوهم الدين فكأنه بيقول لهم ان العمل اللي بعمله وياكم كنت بحكم العقل استحق عليه اجرا ولكني اترفع عن اجوركم لان عملي غال لا يقدره الا من ارسلني. وما انت بهاد العمي عن ضلالتي ان تسمع الا من يؤمن باياتنا. يؤمن بالآيات. شوف الآيات العجيبة في الكون دي. بدل ما يقول ده دي حاجة عجيبة يقعد يسمع بأنفه. لما يجي الرسول يحلله اللغز يقبل عليه. فهم مسلمون. بعد ما عرض أدلة في الكون والكون مغاير لك. أدلة في غيرك. قال لك وحبقت زي أنا عايز أجيب لك أدلة في نفسك. ولذلك في آية ثانية في القرآن تقول ايه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني ما كانش يعجبكم كل ده كله بص في ايه؟ بص في نفسك. وقال آية ثانية سنريهم آياتنا في الآفاق اللي هي غيرهم بقى حاجة ثانية. وفي أنفسكم. فبعد ما اتكلم على الآيات اللي في الكون ابتدى يتكلم عن مين؟ عن الآيات اللي في النفس. قال ايه؟ خد بقى نفسك انت ابحث فيها بقى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبقى اذا انتقل الى الدليل من الكون الى الدليل في ايه؟ في النفس. الدليل في النفس ده بقى اللي هو في انفسكم انتم عينكم بل معاك انتم. انا خلقتك من ضعف. ان كانوا مكلفين فالمكلفون الان لم يشهدوا الضعف الذي خلق منهم. يعني احنا ما ساعدناك ايه؟ ايام ما كنا ضعاف ما كانش لنا شهاده من انفسناك. طب قال لك لا انت ما شفتهاش في ذاتك انما شفتها في الصغير الذي تراه الان. شفتها في الماء الذي انبت حفيدك بس بلاش ابنك. خدت قدامك ابن وقدامك حفيد علشان تشوف كل مراحل الضعف وتشوف الست وهي حامل وتلاقي المكان الذي تتبول منه جاءت نفستك منه. شوف يبقى قد ايه هو. ولذلك يقولك من ماء مهين. بنلاقي حد اللي حاجات اللي بتنزل منه حد خدها في كرومه كده ونحتفظ بيها ولا بتاع ولا بتترمي في المجال. بعد اللي هيتكون منه فضل والباقي الله. وبعدين اللي انت بتقول عليه ماء مهين ده الميكروب الصغير ده هو اللي هيعمل الانسان الايه؟ العظيم والمواهب والأجهزة دي كلها والجوارح واوى الى كل الاسم. فقال له ان شفت في الضعف الذي خلقتك منه في ذاتك لأن الكبير يبقى شوفه في مين؟ في الصغيرين اللي انت بتشوفهم. وتشوف الست وهي الكبيرة وتشوف الولد وهو عمال يعيط على سنه ومش قادر يتصرف ولا قادر يعمل لنفسه حاجة ويقعدوا يسندوه. الله كل دي انت هتشوفه. مش هقول لك في نفسك شوفه في مين؟ في مسيرك وهتشوفه كل يوم. يبقى اذا دليل الضعف مشهود لكل انسان لا في ذاته ولكن في غيره ممن يراه في فترات العمر المختلفه. يفضل ضعيف لحد ما يستبدع حلو كده ما يقدرش يمشي لحد ويحبس وبعدين يمشي. الله ما يقدرش يلاقي نفسه حاجه. كل ده ضعف ويظل ضعيفا. بس مش في اشياء دنيا يظل ضعيفا في تكوينه العصبي. اعصاب ما تتكونش على طول كده. العصب استنى بعد مدة. ولذلك العين من دول تبقى حرارة 40 ولا مش باينة عليه وبرضه مش عارف يعني مش عارف ايه. لان الجهاز العصبي بتاعه لسه الجهاز العصبي لسه ما استمرش زي ما استمرش غريبته الجنسية. فلما يبلغ بقى البلد ايه اشده ويقول عليه استوى خلاص وين يكلفه في الوقت ده بقى. لكن شوف فترة الضعف الايه الاول منه وبعد ذلك ياخد فترة قوة بقى الشباب والفتوانة بقى. ولذلك ربنا يطلب منا في كتابه ان فترة التسميع دي لما يدعو ليبقى شده ما لكش دعوة به. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وان كان عايز يبقى اقول له الجدع بقى انت بقيت فتوة وشاب. انما اتيت نحن ان احنا بنطيل عمر طفولة ابنائنا لسن 25 ما اسم رضاه ويقعد محمل اهله وقوي ما تعب عايز يسكن وعايز يتجوز وعايز يجيب له عربيه. يا اخي استنى ده انت تاذي في فتوتك. استغل الفتوه دي بقى في العمل. ده احنا بنشوف الثمره لما تنضج ان ما اطفتهاش انت تقع لسه الارض. فانت ولذلك اتتنا احنا بتاخرنا ايه؟ ان احنا عندنا حنان مرق هناك بره. لا بمجرد الغياب الامر والرشد لم يعد له حق على ابيه بل انتقل الحق لابيه عليه. فاذا الحق سبحانه وتعالى يقول شوفوا انت ايها الانسان الذي جعلت كل الاجناس التي هي اقوى منك في خدمتك نشأت ضعيف لا تقدر على شيء وغيرك هو اللي يقوم لك بالخدمة ام واب. حتى شوف الحكمة العجيبة. العيل هو صغير بيرضع مفيش حاجة تنضج يا دوب يلوك شوية اللبن في بقه ويخلطه بشوية اللعاب بس. انما مفيش حاجة ملزلك ملف اسمها لان لو له سنان ويجي يرضع يعمل ايه؟ يعور المرضعة. وبعدين لما يبتدي بقى ربنا يخليه عشان كده يعمل له سنان. لكن لما تقدر تنظفها له ولا هو يقدر ينظفها. يوم يقول اطمئن من العامل للسنان ده نستورد اسنان اللبن وبعدين يتلهي ايه؟ لما يقوى علشان يبقى يسلك وينظف ويعمل بتاع اسنان اللبن عدل. ايه العناية دي؟ ايه العظمة دي؟ يوم بقول ايه انا خلقتكم من ضعف فان لم تشهدوه فيكم او لم تصدقوه فانظروه في ابنائكم وفي احفادكم ادي الضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة اللي هي ايه؟ فتوة الشباب بقى. طيب وبعدين ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وده اللي بيحصل ولا لا؟ وحتى في العلم لكي لا يعلم من بعد علم الايه؟ من بعد علم شيئا. بعد الواحد ما يبقى متسبسب وبيجري ويقول له يا دي ده ايه ده يا دي مش عارف ايه يجي يقول مش قادر اقوم يجي يمسك عكاز شد ايدي اعمل لي مش عارف ايه بقى زي الايه. ولذلك ترجع المراحل زي الاول لحد ما يبقى زي الصيف. وان امتد به العمر زي الطفل في قضاء الحاجة ويجوا يمسحوا له برضه. نعم. يرجع تاني. يبقى ما خدتهاش بايه؟ بطبع تكوينك. ولكن بارادة مكونك. ضعيف اقويك وتبقى قوي. قوي اضعفك. وبعدين اضعفك ضعف. ما تستطيع عقاقير الدنيا. ولذلك بقول لك خد فيتامين عشان قال يعني تقوى ومش عارف ايه. يجي الراجل العائل كده يقول لك فيتامين ايه يا عم؟ يا ويلي اللي ما فيتامينه من ظهره. مش بيحصل كده؟ احنا لما جينا عند قصه سيدنا زكريا ويسال رب ربي ايه؟ اني وهن العظم مني. ادي الضعف. وتجد الدقه في الاداء وهن العظم. لأن العظم آخر مخزن لقوت الإنسان. الإنسان بياكل فاللي بيفيد طاقته في العمل يستهلك ويحترق واللي زايد يتركب. يا رب مادة لما تذوق سجوع إيه يديك. ولذلك لما يفوت معاك أكلك يجي يقول لك بعد ساعة ولا حاجة تعالى كله، والله أنا يصب نفسه مصدق عن الأكل. يا كذاب، هو نفسك ما نصدقش؟ ده انت أصلك اتغديت من اللي عندك، اديت من اللي عندك اداك ازاي وخلاص واكتفيت. طب خلص في الديك، يبتدي ياخد من اللحم من العظم يهدل بقى شوية شوية شوية. طب خلص ده بقى خلص، يقوم ياخد من نخاع العظم، فنخاع العظام اخر مخزن للقوت. فقال اني وهن العظم مني، يعني خلاص انتهت المساله، بقيت حرب، انتهى كل ايه كل شيء. رب اني وهن الايه واشتعل الراس سيفا. هو ايه؟ هو الشيب ده البياض ده له ماده بتيجي تصبغه؟ قال لك لا، البياض ليس لونا، البياض انعدام اللون. ولذلك الوان الطفل فيها ابيض، يبقى البياض ما هوش لون، السواد لون والكستنائي لون واللي مش عارف ده لون واللي، لكن البياض نفسه انعدام اللون. تقوم الغده اللي بتفرز اللون تضعف، ما دام الغده اللي بتفرز اللون تضعف، يوم يروح على اصله وهو ابيض بقى. ولذلك تلاحظ ان اغلب ما يشيب الناس يشيبون من فوديهم، من هنا اهو الاول، من هنا ومن هنا، ما بتلاحظوهاش دي ليه؟ قال لك لان دي عرضه في الحلقه بتتقص، لما تنقص الشعره، مثل الشعره انبوبه، انبوبه بس دقيقه قوي، لما تنقص الشعره فوقت الانبوبه تنفتح، ان كان في فضلات ولا اي حاجه تبداها تنفتح. لما تنفتح وبعدين تجيب المواد بقى الكيماويه اللي انت بتصطبوه، الكولونيا، ولذلك المطرفين اللي بيعملوا البتاع دي هو بيظهر فيهم دي، تقوم الماء الماده الكيه دي تنزل في مين؟ في الاسطوانه الشعريه دي، تقوم تنزل على الايه؟ الحيصله الملونه فتموتها، يقوم يظهر ايه؟ او يجي ضعف عام. ودي ما بتختلف من في ولد يبقى اصغر منك وشايف زي واحد نظر ضعيف مثلا، جاب وهن العظم قبل واشتعل الراس. ايه اشتعل الراس؟ طيب ايه عايز ايه يا زكريا؟ انا عايز غلام بقى يرثني، ويرث من ال يعقوب، واجعله رب ايه رضيا، وانا ما كنتش بدعائك يا رب شقيه. كل دعوه بقولها لك بتديها لي. قال له هنجيب لك ولد ايه ونسميه يحيى كمان. صلى الله عليه وسلم. قال الله، اتمد الثاني لانه كبر ومراته عاقر، المساله كلها خربانه ما فيش. قال له هو انا بخلق بالاسباب؟ انا بخلق بقدرتك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولذلك جه هنا بقى ايه؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اوعى تفتكر انه لما يجي ضعف وشيبة ما يقدرش يخلق فيه القانون. يخلق ما يشاء. يخلق ايه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه؟ ولم تك شيئا. وهو العليم القدير. نشأ عن علم، ألا يعلم من خلق؟ ده علم دي تبقى الكذا وللكذا ولكذا. ولا يكفي العلم، لأن إنسانا قد يعلم ولكنه لا يقدر. في واحد عالم عارف الكهرباء كلها، إنما ما يقدرش يعمل معمل كهرباء. يوم يجي الواحد منور منها رصة العلم يقول له أنا العلم وأنت الإيه؟ تمويل من عنده. إنما قال لي أنا عالم وإيه؟ وقادر. يبقى إذن هذا هو الدليل النفسي على الموجد الحق الفاعل المختار الذي يفعل الأشياء بعلم وقدرة، ولا يكلفه العمل شيئا لأنه يقول كن فيكون. واحد يستعجل كن فيكون، قال لك قال انت تنظر برضو في انفسكم. احنا قلنا زمان انا قاعد واحب ان اقوم، بمجرد ما انا عايز اقوم ايه اعمل ايه؟ اقوم. قال لا، طب حركت ايه عشان اقوم؟ ما هي العضلات التي تحرك من القيام؟ قال ما اعرفش. طب يفرض ان انا كبير ويمكن اعرف شويه، طب والعيل الصغير لما يجي عايز يقوم ايه؟ يقوم. ده احنا قلنا ضربنا المثل بالبتاع اللي بيركبوه دول عشان يهدوا بايه؟ ولا يتحركوا اسمه ايه؟ البلدوزر ده ولا ايه؟ ها؟ ايوه في سباق، في حاجات كتير. المهم ان في سواق قاعد وعايز يضحك، يوم يعمل ايه؟ عنده بتاع كده اهو يطلع الناس، ومسمار ثاني كيف يفتح الله، مسمار ثالث ينزل على البتاع، مسمار رابع يطلع من ناحيه ايه؟ ناحيه هنا المسمار. الله، ده عشان يعمل حركه. شوف كم مسمار بيعملها. طب وانت علشان تقول اهو انا قاعد اهو اقدر اعمل كده، اطلع ايدي كده واعملها كده، واقبض على اللي انا عايزه واحطه هنا وارميه هنا واطلع من هنا. ما هي العضلات التي حركت؟ ايه المسامير اللي انت عملتها؟ بمجرد ان تريد ان تفعل تفعل، وخالقك هو الله. فاذا كنت انت بمجرد ان تريد تفعل، يبقى ربنا لما يريد يفعل ولا ما يفعلش؟ بعد ان عرض الدليل يهتدي به من شاء، واللي ما يهتديش يروح مهدده. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كلمة تخوف دل على انها نايمة بس، وهي موجودة، ويقول لها هيك تكون هيك تكون. اسمها الساعة، اما قال لك الساعة اللي ربنا يؤذن فيها بنهاء العالم. الساعة بتاعتنا نقدر بيها الوقت، ونقول صباحا ولا مساء، والساعة كده على الجديد ولا على القديم، ولا على الحكومة ولا على الأهالي، بنعملها كده. أم قال لك لكن إذا أطلقت الساعة اللي تسمى ساعة، أنت عارف لما يقول لك حاجة أهي دي اللي هي، أهي هي الساعة دي، أهي دي الساعة اللي انخفلت. إنما الساعة اللي عمالين نبص فيها، يعني إحنا بنتسال في الذرة، قال الواحد بس الساعة ولقى ثواني تعرف الذرة يعني تقدمها خمسة ولا تقدمها خمسة. انت ضبطت دي ليه؟ ضبطت الاحداث ليه؟ انجبت في اللي هتيجي يا عم، مش انجبت ايه دي؟ يقول لك دي ما تأخرش ولا دقيقة. يا سلام، ودي مش عارف معمولة في سويسرا، ودي فيها حجارة ما تكمليش. يقول لك دي ما بتحط الساعة دي اللي عمالة تعمل لك الاحداث دي اللي بتضيع كلها. شوف الساعة التانية ومش اضبطها، هي مضبوطة عنده، اضبط نفسك عليها. هذا الكلام. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال لا، هم علقوا في السجن. طب ده دي ما احنا في الاخرة دلوقتي هنسجن كمان هنا؟ قالوا على ظنهم، والا فهم في الوقت ده الكلام بتاعهم مش اختياري، ده كلام خلاص انتهى، ما عادش يقول كلام كده بقى. ولذلك هو هيقول في الاخر كذلك كانوا يؤفكون. فهم قلبوا الحقيقه فين؟ زي ما قلبوها فين؟ زي ما قلبوها في الدنيا، علقوا على الايه؟ على الكذب. لكن بيقول خلاهم يقولوا لان ده في نظرهم. وقال لك ما لبسوا، ما لبسوا في ايه؟ قال لك اللبس ده اللبس طويلا. ما لبثوا في الدنيا، ادي واحده، ما لبثوا في قبورهم بعد الموت الى ان تقوم الساعه، ادي ثانيه، ما لبثوا بعد النفخه التي تموت والنفخه التي تحيي، يبقى تم كان حاله ممكن تكون ثلاثه. اللي مات من اول ادم يبقى له ايه؟ مدته ثالث في نظرنا، من اول ادم تبقى على ما تقوم الساعه بقى كام قرون وكم اجيل وكم طويله قوي، تبقى دي اللبس الطويل الاول عشان اللي مات في الاول خالص. ما هو في ناس حلته في الاول خالص ويبقى زمانهم الى ان تقوم الساعه ايه اطول الازمنه. طب والناس اللي حيموتوا ساعه النفخه الاولى وبعدين النفخه الاولى تيجي وبعدين تيجي النفخه الثانيه إيه؟ يبقى لبسهم قد ايه قليل. والتانيين العاديين اللي ماتوا وبعدين بقى زي اللي بيموت دلوقتي كده وعلى يستنى على ما يجي البعض، يبقى دول الوسط. يبقى كام لبس بقى؟ لبس اطول وهو من اول الخلق الى ان تقوم الساعه، لبس متوسط وهما اللي بين الاثنين دول يبقى المقصود بهم بين موته وبين القيام للساعه، ولبس اقصر قوي قوي وهو ايه بين النفخه الاولى والنفخه الايه والنفخه الثانيه. لبسه قللت ايه؟ قال لك طب هو هيبقى فيه كفار برضه من الاول وهيبقوا كفار برضه من الوسط وهيبقى فيه كفار من بين النفخه دي واللي يبقى اذا كلمه اللبس على عمومها اطول وطويل وقصير كلها. طب ويقولوا الكلام ده ازاي مع انهم هم في الاخره ما فيش كده؟ وبعد ذلك يقول كذلك كانوا يؤفكون. قال لك لان الغائب عن الزمن. ما هو الزمن؟ الزمن ظرف للاحداث والمكان ايضا ظرف للاحداث، فكل حدث اي فعل لا بد له من زمان ومكان الاثنين. كويس قوي. ولذلك يسموها الظرف. الظرف يعني الشيء اللي يحصل فيها. احنا لو نمنا بالله يستطيع واحد لما ينام ويصحى انه يحدد نام كم ساعة ويكبر؟ ليه؟ لان الزمن بيحسب بتوالي الاحداث فيه. اللي نايم ما عندوش احداث ما يعرفش الزمن. ولذلك كل اللي ناموا طويلا سواء كان بنوم كما قال الله في اهل الكهف او كان بموت او كالذي مر على قرية وهي خاوية الى اخره، لما قالوا كم لبثتم لم يوقفوا الا على العادة اليوم او بعض يوم. ده عادتنا كده. ليه؟ قالت لانه ما يضرب بالزمن. ما يضرب، انما يضرب الزمن اللي ايه؟ اللي متتبع الاحداث في الدين اللي هو اللي يضرب الزمن. انما اللي نعلمه الا على الطبيعه وعلى هذا متعود ينام اربع ساعات متعود ينام خمسه، هو يبقى اليوم او بعض يوم. ما حدش يقدر ينام اكثر كده في العادي. كويس قوي. وما دام الانسان ما يدركش هذه يبقى لما يقول الكلام بتاع يوم او بعض يوم يبقى صادق. هم قالوا ايه؟ احنا لبسنا قريب. ما قدروش يحددوا. ولذلك هيجي يسأله ثاني كم لبثتم؟ قالوا له اسأل العادين اللي بيعدوا علينا واحنا عارفين. طب واللي بيعد علينا يبقى ايه؟ صح لنا كلنا ولا لا؟ قال لك الملائكه هم اللي عارفين بقى الحكايه دي لانهم شايفين الاحداث كلها من اول قيام ادم لحد يقدروا هم اللي ايه؟ فاسأل الايه؟ فاسأل العادين. طيب لانه لا يسأل عن عدد الا من عد بالفأس او من يمكن ان يعد. اما الشيء الذي لا يمكن ان تعده ولا تقدر تحصيه يبقى في عدد. بالله انا قلت لكم ده ما حد عد الرمل اللي في الدنيا. ليه؟ لان مش مظنه ان يحصى. وانت لا تعد الا شيء كان في المظنه ان يحصى. ولذلك بيعملوا لنا الفكاهه. قال له السما دي فيها كام ليه؟ قال له 9000 مليون و500 الف مش عارف ايه و93. يا الله يا شيخ ما كنتش خزين بيطلع ايه؟ محدش هيعد ولا هيعمل. يبقوا هم ما يعرفوش. انما اللي يعرف مين؟ اللي بيعدوا علينا وقاعدين لنا في العلم الملائكه. طيب بيستقلوا الزمن ليه؟ قال لك لان ربنا بيقول على الحته دي محدش يظهر منهم. هنا هو يوم تقوم الساعه يحسب المجرمون ما لبثوا غير ساعه. اي الف ايه ثانيه كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. يبقى كلام صح ولا ما يدروش؟ ما ايه؟ قال لك بقى في واحد يسترق الزمن ياتك الكفر. وفي واحد يقول الزمن ده قليل ثانيته كان يطول. اللي قاعد كده مع حبايبه وسهرين سهره كويسه وعلم بيضحكوا وياكلوا وينبسطوا، وبعدين يقول لك الوقت ايه؟ الوقت جري. والتاني اللي قاعدين مكسرين يقول لك امتى الفجر يطلع بقى؟ الله. اذا في واحد يستقل الزمن وفي واحد، فالذي ينتظر سرورا يستطول الزمن اللي هو عايز فيه، ينتظر سرور عايز الزمن ايه؟ يجري. الله. واللي جاي له شر عايز الزمن يطول يبعد عنه شويه. الله. اذا المؤمنين لانهم واثقين بما يكون يبقوا عايزين الزمن ايه؟ يقصر عشان نروح للخير. والثانيين عايزين الزمن ايه؟ يطول عشان يبعدهم عن الشر. يقولوا احنا ما لبسناش الا قليل، يا ناس هتعلت الدنيا دي شويه كده، خلينا نبعد عن الهم اللي على راسنا. نعم. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعه. يعني شيء قليل. ليه؟ ما دريوشي ادي واحده، او هم عايزين الزمن ايه؟ يطول عشان يبعدهم عن العقاب. والمؤمنين يبقوا غير كده، الزمن عايزينه يقصر عشان يروح لمين؟ عشان يروح الشر. واحنا بنضرب مثلا لما تكون قاعد منتظر واحد، الزمن يطول عليك، الزمن يطول عليك، وتقف كل ساعه ايه؟ تبص في الايه؟ تبص في الساعه. ولما تكون في سرور ومش عارف ايه، ايه؟ الزمن ايه؟ يقصر. ولذلك يقول لك حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقصيان. يعني ده بسرعه وده ايه؟ ولذلك الشاعر حتى لما قال ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن بندم على ان لم يكن زاد في تلك القصائد شيعك. يعني تطول شويه الى ان يقول ان يطل بعدك ليلي. لما يفرق حبيبه يعني الليل يعمل ايه؟ يطول. إن يصل بعدك ليلي فلكا بت أشكو كثر الليل معك. يبقى في السرور الزمن ايه؟ وفي الغم الزمن ايه؟ ولذلك قال له قال ايه؟ يا صبح طل، يا ليل ذل، يا شمس قيس لا تطلعي، لأنه قاعد مسرور. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قسم على سبيل الظن أو قسم لأن الغفلان عن أحداث الزمن لا يستطيع أن يعد، بدليل أن أهل الكهف قالوا لبثنا إيه؟ وجبن استدل منها على أن النائم لا يستطيع أن يحصي زمنا، ويستدل منها على أنهم استيقظوا على شكل ما ناموا. يعني ان كانوا ناموا شبان وشعرهم مسود برضه ايه؟ قاموا شبان وشعرهم، لانهم لو كانوا قاموا شعرهم ابيض ولا معجبين كان يقدر يقدر الزمن مناسب، لكن شافوا نفسهم هم بيقولوا سمعت عليك الحياه. او كالذي مر على قريه وهي قريه على عرشها، وبعدين قال ان يحيي، وكان معاه الحمار وكان معاه الايه؟ الطعام. وبعدين لما اماته مش امامه دي اهل الكهف، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لأن معيار الزمن الأحداث ولا أحداث للميت، ما عندوش حاجة في كتبه الدم. قال له لا، ده أنت لبثت 100 عام. هو قال أنا لبثت إيه؟ يوم أو بعض يوم. وربنا قال رد عليه قال له لا، أنت لبثت 100 عام. ربنا قال وهو قال. أما الذي لا شك فيه أن الله صادق، طب وهو برضه صادق. لأن ربنا دلله، جاب له دليل، قال له أنت مش كان معاك طعام؟ وكان معاك حمار شايلك وشايل حياتك؟ قال له أه. قال له طب انظر الحمار، وزن الحمار لمة وتراب ومفيش غير شوية عصا. طب ودي بتحصل في ليله؟ بس يبقى صدق الله في قوله 100 عام. وكون الحمار بالشكل ده يصدقه. قال له تليفك بقى عشان اصدقك انت راه. انظر الى الطعام اللي كنت انت جايبه عشان تاكله. ام لا الطعام محلوكش ولا حاجة وهو صالح. يبقى يوما او بعض ايه؟ يبقى صدق بالطعام وصدق الله في ايه؟ في دليل الحمار. كده ازاي تحصل دي؟ قال لك ما تقولش ازاي تحصل، لان الذي اجراها رب. وهو قال وانا القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وهذه الآية جاءت بعد إعذار الله للكافرين برسله، ومعنى إعذارهم أي أسقط عذرهم في أنه سبحانه لم يبين لهم أدلة الإيمان في قمته بإله واحد، وأدلة الإيمان بالرسول بواسطة المعجزات، حتى يؤمنوا بآيات الأحكام تفعل ولا تفعل. لأننا قلنا إن الآيات 3: آيات تثبت قمة العقيدة وهو وجود الإله القادر الحكيم، وآية تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة رسله المعجزة، وآيات تحمل أحكامه. فهو لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا بأحكامه تفعل ولا تفعل، إلا إذا اقتنعوا أولا بالرسول المبلغ عن الله بواسطة المعجزة. ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلغ عن الله إلا إذا ثبت عندهم وجود الله، ووجود الله في آيات الكون. فالحق سبحانه وتعالى عرض آيات الكون، ولكنه عرضها متفرقة، ثم يأتي بشيء منهم من النكران وبشيء من الآيات. لم يصب الآيات كلها مرة واحدة يقول آيات كذا وكذا وكذا وهم عملوا كذا وكذا، وإنما يجيب آية ويجيب النتيجة بتاعتها وياهم إيه، وآية والنتيجة بتاعتهم وياهم إيه، عشان يكرر الإعذار لهم في أنه لم يعد لهم عذر في أن لا يؤمنوا. فالحق سبحانه وتعالى حين يقول ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يجيب بعدها الآيات دي ما نفعش، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبعدين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، شوف الأدلة بتعرض إزاي. إن تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن يجيب لهم بقى هم عملوا إيه، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وبعد ذلك يعذب رسول الله فيقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا الدليل وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي يجد آية ثانية كونية، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كل جيل يجيب الآية ويجيب تكذيبهم، يجيب آية ويجيب تكذيبهم ليكرر الآيات ويكرر الإعذار لأنه ما لم يترك لهم حجة للكفر. وبعد ذلك قال الذي كنتم تكذبون به من الآيات ستأتي آية لا تقدرون على تكذيبها وهي حين تقوم الساعة. خلاص آية ما عندك بقى خلاص انت. يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لم يلبثوا أي لم يمكثوا إلا ساعة. أولا ما هي الساعة؟ أولا نمسك يقسم المجرمون. تقسموا ليه؟ لماذا يقسمون القسم ده؟ عشان تأكيد أمر لمن يواجهه القسم. طب وانت ما كنتش معترفين بالحكاية دي، بتقسموا ليه؟ يقولوا والله ما كان كذا، والله بتحلفوا بوتان، تقسموا بوتان انتوا كفرتوا بيه. يقول لك وكيف يقسم المجرمون في الآخرة بعد قيام الساعة، والعلم في الآخرة ليس علما كسبيا بواسطة العقل، إنما هو علم ضروري، وما دام علم ضروري ما يبقاش فيه كذب. فكيف كذبوا؟ ازاي يكذبوا؟ ده ما فيش كذب هناك بقى خلاص. أم قال لك كذبوا ظنا، كذبوا ظنوا أنهم لبثوا قليلا. يبقى الكذب مش كذب اللي هو لأنهم دوجهم، لأن الآية هتعرض المسألة دي، إن لبستم إلا قليلا وإلى آخر. طب ازاي بقى؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا، أي ما مكثوا، غير ما مكثوا في أي شيء، في الدنيا أم في القبور، بصح وصح. طب وليه كده قالوا لبثوا غير ساعة؟ أولا كلمة ساعة وساعة العلماء يقولوا عنها دي جناس كامل، جناس تام. يعني ايه؟ يعني اللفظ يبقى واحد بس له معنى هنا وله معنى معنى هنا. زي مثلا رحلت عن الديار لكم أسير، أسير يعني أمشي، وقلبي في محبتها أسير مأسور. يبقى الأسير هنا لها معنى، وأسير لها إيه؟ لم يقض من حقكم بعض الذي يجب، يعني يفترض ويتحتم. قلب متى ما جرى ذكركم يجب يطبق، يبقى من الوجوب اللي هو الخطفان. يبقى اللفظ وحده ايه والمعنى ايه؟ والمعنى مختلف. ده بيسموه جناس في اللغة. فهنا يوم تقوم الساعة اللي هي ايه؟ القيامة. المجرمين يقسمون ما لبثوا غير ايه؟ اللي هي الساعة الزمنية بتاعتنا دي، الساعة الزمنية اللي هي فوق الدقيقة شوية. ما احنا عندنا بقى الزمن لهم مقاييس، ثانية ودقيقة وساعة ويوم واسبوع وشهر وسنة وقرن ودهر. ادي اجزاء الزمن، وهم بيقولوا احنا ما لبسناش غير ايه؟ الساعة. الساعة دي بقى الزمنية اللي هي الليل والنهار الى 24 ايه؟ 24 ساعة. اذا بيقللوا مدة المكث ولا لا؟ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ايه؟ غير ساعة. ما لبثوا في ايه؟ في الدنيا. ام قال لك يحتمل ما لبثوا في القبور، يحتمل. قال لك لكن في القبور، طب ما هو في ناس القسم بتاعهم ان اقسموا ما لبثوا غير ساعة يبقوا صادقين. طب اللي مات قبل القيامة ما تقوم بساعة، يبقى لما يقوم ما لبثوا غير ساعة صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق. واللي مات من ايام ادم هو اللي يبقى كذاب. يبقى اللي مات من اول ادم يستوي مع اللي مات في قبل ما تقوم القيامه الساعه دي، يبقى صادق وده يبقى هيك يبقى كذاب. قال لك لا، الانسان الذي غرته الدنيا بمتاعها وزينتها والى اخره، وظن انها هتفضل كده، وعلى فرض اننا رجعنا برضه ربنا هيدينا برضه اللي مش عارف ايه، يوم لما يفاجئوا بالبتاع دي يستقلون الزمن. طب ما انتم ما صدقتوش، كل متاع الدنيا قليل، انتم ما صدقتوهاش، دلوقتي عمالين بتصدقوها انها ما هي ساعة. ده احنا كنا مش عايزينكم تقولوا انها ساعة، تقولوا اطول من ساعة شوية، كم سنة. انما انتم كذبتمونا ونقول لكم متاع الدنيا قليل والدنيا زايلة، اوعى تنغر بيها، اوعى مش عارف ايه، وما تصدقش. اخو انت دلوقتي عمال بتقول ايه؟ انا ما لبستش الا ساعة. كيف استقللت ما استكسرت؟ ازاي استقليت اللي ايه؟ اللي انت كنت بتعتبره ايه؟ كتير، وهو اللي خالد، وهو ما وما يهلكنا الا الدهر، واحنا ما فيش مش عارف بعثه. الله، ايه التناقض بتاعتكم دي؟ قام قال لك ما هو تناقضهم زي ما بيحلفوا بربنا. طب هم كانوا كاتبين بيه وبيحلفوا به ليه دلوقتي؟ يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. فهنا اذا بقى الكلمه دي فيها جناس يسموه الجناس التام او الجناس الكامل. لنا قصة مع أستاذ البلاغة الذي كان يدرس لنا، وكان لي زميل اسمه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة، فبعد ذلك جاء قالوا في القرآن لا يوجد جناس تام إلا في هذه الايه؟ الآية، ساعة وإيه؟ وساعة. لكن يوجد الجناس الآخر. إيه الجناس؟ قال لك مش جناس تام، قال لك في جناس آخر بيسموه هم في غير القرآن جناس ناقص. فلما الأستاذ قال ولكن يوجد في القرآن جناس ناقص، الدكتور عبد المنعم فتاجا اطال الله وقاءه رفع صدره وقال انا لا احب ان يقال في القران شيء ناقص. فالشيخ ضحك منه ومجد قال بس طب نقول ايه، هم بيسموا الجناس اللي مش حروفه جاي كلها قد بعضها وفي حرف هو اللي مختلف جناس ناقص في البلاغه كده. فالمرة اشار لي الرجل قال نقول ايه يا فلان، قلت له والله احنا نقول عليه ايه، جناس كل وجناس بعض، نسميه جناس ايه كل يعني كل الحروف ويا بعضها ساعة ساعة. انما لما يقول ويل لكل همزة لمزة في حرف مختلف الهيه وايه واللام، انما مزه دي موجودة يبقى ده ما تقولش عليه في القرآن جناس ايه ناقص، قول ايه جناس كل وجناس ايه وجناس بعض. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما اختلفوش الا في حرف ايه، حرف السين ايه سبأ وايه ونبأ. يبقى اذا نسميه ايه ديتها جناس كل يعني كل الحروف موجودة، واذا جناس بعض الحروف موجودة وبعضها مش ايه مش موجود. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال لك دي امر طبيعي. ليه؟ قال لك لان الذي جاء له عذاب لم يكن يتوقعه ومغروب طول الدنيا بتاعته لما يشوفها جت كده يستقل المكس، يستقل ايه؟ لانه جاي له بعده عذاب، كان يحب يطول المكس شويه ده عشان يبعده عن العذاب. طب واللي يكون موعود بخير يستقل المده ولا يستكسر ايه؟ اللي عايز خير يستقل المده، واللي خايف من شر يعمل ايه؟ يستكسر المده. يبقى دي مختلف. وده في واحد قالوا له بعد مده هنجيب لك ايه؟ كذا خير، يقوم هو الزمن القليل عنده يبقى طويل، واللي هنقول له بعد قد بعد مده كده هنضربك علقه ولا مش عارف ايه يبقى ايه يبقى ايه كده، وهم هناك عايزين لهم عذاب. يبقى ادي الفرق بين ايه من الاثنين. ويوم تقوم الساعه، كلمه تقوم الساعه والسلام على كلمه تقوم دي. طب الساعه امر لا يتاتى منه قيام، ده يقيمها الحق. يقيمها ايه؟ قال لك لا، ما كان كل حاجه مضبوطه زي انت ما بتضبط المنبه على الساعه. مساله ايه يعني زي ايه زي القنبله اللي بيسموها القنبله الايه الزمنيه الموقوته دي، فكان الساعه من نفسها بمجرد ما يجي المعرفه ايه لوحدها كده. وكلمه تقوم كمان يقابلها ايه؟ يقابلها ما قبلها، لان كلمه تقوم بعدها على طول مرحله قعود مش كده، وبعدها نوم على مضطجع وبعدها موت. فكلمه تقوم دي يعني هي اخر مرحله للايه للوجود، تقوم اخر مرحله للوجود ليباشر الانسان فعلا. يبقى نايم وبعدين ايه يصحى ويقعد كده يوضب نفسه وبعدين يقعد وبعدين ايه يقوم يعني ايه بقى هيباشر المهمه اللي هي على ايه على اصلها. يبقى كلمه ايه تقوم معناها انها جاءت لتؤدي مهمتها اداء كاملا، وكانها مش جدد امرها، ده امرها موجود بس كانت نايمه لحد ما يجي معاد. نعم. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى يعرض القضيه دي يقول له ايه، كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قال اسالهم كده الدنيا اللي غرتكم دي قعدت فيها قد ايه؟ قالوا لبسنا يوما ده وبعض يوما، فاسال العادين احنا ما عدناش، اسال الملائكه ولا المؤمنين ولا حد، ما عندناش احنا علم ده. الله برضو ايه لبسنا، كلمه لبسنا يوما او بعض يوم وجدت في ثلاث مواضع في القران، وجدت مع قصه اهل الكهف لما صحوا كده من النوم وقالوا ايه احنا لبسنا ايه، قالوا يوما او بعض يوم. وفي قصه الرجل او كالذي مر على قريته وهي خاويه على ايه على عروشها، قال انا نحيي هذه الله بعد ما فاماته الله 100 عام، اماته بس دي اماته، وفي قصه اهل الكهف انامهم. لا النوم ولا الموت يستطيع معه الانسان ان يدرك زمنه. لما تنام كده وتصحى تقدر تقول ان انت قد ايه؟ اتقدرش. ليه؟ لان حساب الزمن يقاس بالحركة في الزمن، وحيث لا حركة للنائم ولا للميت يبقى الزمن ملوش وجود. ولذلك هناك هيقول ايه؟ يسألونك عن الساعة ايان ايه؟ مرساها، فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها، انما انت منذر من يخشاها كأنهم ايه؟ يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ليه؟ قال لك لان حساب الزمن موقوت بالحدث فيه. بدليل انت تقعد تنتظر واحد جاي لك انا قال لك انا هقوم لك من اسكندريه الساعه كذا، ومرت ساعتين وثلاثه واربعه، الزمن يطول ولا ما يطولش؟ لانك انت مرتبط بالزمن. الله. طب انت في سرور ويا اخوانك كده تقول يا اخويا الزمن انتهى كده ولا ادريناش بيه، يبقى مره تضرب الزمن ومره ما تضربش الزمن. انت تضرب الزمن وانت ما تضربش، وتضرب بالزمن حين ايه؟ حينما يكون الزمن في سرور ناهيك عن كل حاجه، انما في حدث انت منتظر للحدث يبقى يقول بك الحدث ولا لا. ولذلك ويل للمنتظر. من ايه ويل للمنتظر؟ اولا من خواطر الزمن معه، لان خواطر الزمن معه تتارجع فيه. اللي جه ده اللي انا من اسكندريه قمت الساعه واحده وما بين الساعه بقت خمسه ولا جاش، في ترقب له، والساعه تملك تلص فيه تشوف الساعه الله. وبعدين تختلف واردات الشر فيه، ايه جرى له ايه؟ عيد ما قامش من هناك، ولا قام والعربيه اتكسرت بيه، حد قبله عمل مش عارف ايه. طيب عمال يجول في ايه؟ في مفزعات شتى. طب والفزع اللي اصاب صاحبه ده مش لون واحد؟ حاجه واحده، انما هو شد وشد وشد كل حدث بلجعه. ان كان مرض ولا امشي من السرير ادي واحد، ان كان ركب السياره واتخلطت بيه ادي ايه واحد، ان كان حد قبله عمل فيه حاجه ادي واحد. الله. كل واحده بايه؟ بلجعه. والحقيقه على شيء ايه؟ والحقيقه على شيء ايه؟ على شيء واحد. فاذا لا النائم ولا الميت يستطيع ان يدرك ايه؟ ان يدرك الزمن. ليه؟ لان ارتباط بالاحداث. ولذلك مش لا يدرك الزمن بس، ده الزمن ما يأثرش في تكوينه. ازاي؟ قال لك انام الله اهل الكهف بعد ما قص علينا، ثم قالوا لبسنا يوم، اللي نامهم قالوا ايه؟ لبسنا يوما او بعض يوم. هذا اللي ناموا. طب هم ازاي يقولوا دي لما استيقظوا؟ لانهم لم يروا في ذواتهم شيئا قد تغير. اللي نام شاب طلع ليه لف شاب زي ما، واللي شعره اسود هو شعره اسود، يبقى يقولوا ايه؟ يوم او بعض يوم. ده اطول مده يظنها النائم، اطول مده يظنها مين؟ لما ربنا قال لهم لا لن تلبسوا 300 سنه وازدادوا تسعه يبقى 300 وايه؟ وتسعه. يقول لي هو ما اتغيرش شكلهم. قال لك اذا لما ناموا علق الله لهم الحياه. ليه؟ لان الهدم والايض، عمليه الايض في الجسم الانساني، الهدم والبناء يعني، ناشئ من الطاقه المبذوله في الحركه. وما دام ما فيش طاقه مبذوله في الحركه يفضل زي ما هو. ولذلك في حاجه اسمها دلوقتي في العلم اسمه تعليق الحياه. تعليق الحياه يجيبه ولد كده في سنه 10 سنين ويحطه في الثلاجه ويروح للثلاجه. ان عملوها بعد 100 سنه على فرض يعني ربنا كاتب له ان يبقى ويشيلوها ويطلعوا من الثلج يبقى لسه طفل. يبقى لسه ايه؟ لان يبقى لسه طفل. كذلك ما حدث لاهل الكهف. قالوا لبسنا ايه؟ يوما او ربنا قال لهم ده انتوا لبستوا ايه؟ 300 سنه وازدادوا تسعه. شوف ازاي، شوف القدره، وهو القابض الايه؟ القابض الباطن. طيب الرجل الثاني او كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. دي كنوم ودي ايه؟ ودي موت. ثم بعد قال الله له كم لبثت. برضه هو فاهم انه ايه؟ انها نومة يعني. برضه يوم او بعض يوم. قال له لا، بل لبثت 100 عام. شوف من يوم بعض يوم، يوم او بعض يوم، بقاله كم الفرق؟ من يوم لميت ايه؟ لميت عام. اضرب 100 عام في 300 وايه؟ 365 يطلع قد ايه وفي الفرق قد ايه. الله. اللي مات ده صحي قال انا لابست يوم او بعض يوم ما ادريش بالزمن لان ما فيش حركه ما فيش حدث ما فيش اي حاجه ما يعرفش الزمن. خلا مع الله. ربنا قال له ايه؟ انت لابست 100 عام. كلاهما صادق. اللي قال انا لابست يوما او بعض يوم صادق ايه؟ واللي قال الحق سبحانه وتعالى 100 عام يبقى صادق. طيب القرآن يعرض لنا الدليل على الصدق الاثنين. قال له يا شيخ انت كان معاك حمار ومعاك طعام عامله تاكله، بص لطعامك كده ان لقى الطعام محمود ما تغيرش يبقى اكنه ما سابش عليه الا يوم وايه او بعض يوم، يبقى صادق ولا مش صادق؟ طب بص للحمار بتاعك الاقي الحمار شويه تراب وشويه بتاع، طب هو يبقى بعد يوم او يوم يبقى دليله الطعام، انظر الى طعامك لن يتغير، ده دليل صدقك. وانظر بقى الى دليل صدق يعني شوف الحمار، يبقى ده صادق وده ايه وده ايه وده صادق. ثم بقى هيعملوا الحساب عمليه، ولذلك هيقول لهم انتم الان ندعوكم فلا تستجيبون الى الايمان الى تصديق الرسل عشان تاخدوا احكام ربنا ما تصدقوش، هيجي يوم هندعوكم تستجيبون، مش بس تستجيبون لا، وتستجيبون استجابة مصحوبة بحمد، ثم الحمد لله ربنا اللي قال له وده اللي كنتم مستعدين تؤمنوا به، يوم يدعوكم ايه فتستجيبون بحمده. والانسان لا يحمد الا شيء محبوب صدر من ده، الوقت بقى محبوب انت كنت بتنكروه، يوم يدعوكم فتستجيبون بايه بحمده. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، ومعنى المجرم هو الذي خرج عن المطلوب منه بذنب يخالفه، ولذلك يقول لك فلان أجرم وسموها حتى في القانون جريمة، اسمها ايه جريمة. ما لبثوا غير ساعة، مش بعيد عليهم في قلب الحقائق، هم ما لبسوا غير ساعة، ده لبسوا كتير لبسوا، ولذلك اهل العلم حيجي يردوا عليهم ايه، وقال الذين اوتوا العلم، حتيجي الآية كذلك اي كهذا الكذب كانوا يكذبون عند الرسل. يؤفكون يعني ايه؟ الافك الفك افكا معناها صرف الشيء عن وجهه، ولذلك سمي الكذب ايه؟ لأن الكذب أخبر الإنسان بقضية ليس لها وجود، يبقى غيرها عن وجهها، هي غير موجودة وأوجدها أو موجودة وإيه وأنكرها. ولذلك يقول لك والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي هي القرى اللي إيه انقلبت عليها إيه عليها سافلة. كذلك كهذا الإفك كانوا إيه أفكون، يعني يكذبوا الرسل بالحقائق التي جاءوا بها من قبل ربهم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك أي كهذا الكذب اللي هم بيقولوه الآن كانوا إيه كانوا يبنون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، الله إيه هو العلم نفس الإيمان؟ قال لك العلم ده يبقى كسب، والإيمان انت امنت باللي قال لك والا بترى، يبقى في فرق بين الاثنين، في شيء انت تراه وتعلمه وفي شيء يخبرك غيرك بانه راه، يبقى امنت بصدقه فصدقته، يبقى فيه تصديق للعلم وتصديق للايه للايمان. ولذلك قلنا ان الايمان دائما يبقى بامور غيبيه عنك، انما حين يقوى ايمانك وحقوى يقينك تبقى ايه تلمحسح. ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم ترى يخاطب رسول الله ورسول الله ولد عام الفيل، فكيف تتسنى له رؤية الحدث بتاع الفيل؟ ام قال لك لا ربنا اخبره، وما دام ربنا اخبره يبقى ربنا اصدق من عيله. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لأن العلم قد تأخذ أنت بالاستنباط والأدلة ومش عارف إيه، أو شو واحد أنت بتشدع ويقولوا لك خلاص انتهى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل قال له كيف أصبحت، قال له أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له حق كده يعني؟ طب قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قل لنا كلمة حق. الإيمان حق كلمة بتقولها كده ولا لها مدلول؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى عندي. الله. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. اللي انت قلت لنا عليك إني شايفه، اللي انت قلت عليك إني إيه؟ كأن قال له عرفت فالزم. وقال الذين أوتوا العلم، من هم الذين أوتوا العلم؟ أهم الملائكة الذين عاصروا كل شيء لأنهم لا يموتون؟ أو الأنبياء لأن الذي أرسلهم أخبره؟ أو المؤمنين لأنهم صدقوا الرسول فيما أخبر؟ عندنا كم مرحلة؟ وقال الذين أوتوا العلم ملائكة، لأنهم هم اللي معاصرين عايشين ما ماتوش شايفين كل حاجة. هنقول لك أنت قاعد تجيب أنت. طب والأنبياء؟ لأن الله أخبرهم وهم أخبرون. يبقى اللي يقولوا العلم يا إيه؟ يا الملائكة؟ يا إيه؟ يا الأنبياء؟ يا مين؟ يا من آمن لأنها تؤول كلها إلى إخبار الله. وقال الذين، وكلمة أوتوا العلم، أوتوا مش علموا، لكن العلم مهوش إيه؟ مش كسبي ده، العلم عملية مين؟ إيتاء من عالم أعلم إداك. أوتوا العلم يبقى هم ما جابوش من عندهم. قال لك الجامع انك انزلوا في الادله لتستدلوا وتعلموا وتتبينوا. قال لك ومن الذي نصب الادله؟ ثم دول اكن هو اللي قالهم. نعم. لقد لبثتم في كتاب الله، يعني مساله مرسومه ومضبوطه في اللوح المحفوظ، الى يوم البعث. فهذا يوم البعث. اللي انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ اللي انتوا كنتوا تكذبوه دلوقتي صدقتوا، جاءكم شيء لا تقدرون على تكذيبه. ليه؟ لانه بقى واقع، وانتم من مصلحتكم ان يقبل عذركم. ولذلك مش هنقبل عذركم ولا نسمع لكم كلام، لاننا قدمنا الاعذار سابقا. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الله، بك اوتوا العلم. كان يقول ايه مقابل؟ ولكن لم نؤتكم العلم. فانسب نسب العلم هنا لمين؟ لهم. وذكروا لله، اوتوا من الله العلم. ثم قال لك اوتوا العلم ازاي بقى؟ ثم قال لك هو نصب الادله ولا ما نصبش؟ نصب الادله. فلو انهم اخذوا من الادله اشياء لكانوا اهلا لان يعلموا عنا. انما هم ما اخذوش من الادله، ما أخذوش من الحجج، ما أخذوش من البراهين، ما أخذوش من الآيات. إذن لم يعلموا لأنهم إيه؟ لأنهم قصروا في أن يأخذوا من الدلائل والحجج ما يوصلهم إلى مين؟ إلى العلم. فيومئذ، يعني اليوم بقى بتاع قيام الساعة دي، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. المعذرة انه يجيب عذر، اصلحنا يجيب عذر، زي ما تعمل واحد تتهم بعمل فيعطي لك عذر يقول لك يا اخي انا مرضت ولا ما جتنيش تزورني، يقول لك والله عذري اصلا ما كنتش هنا، انت ما ادريتش ان انا كنت سافرت الحته الفلانيه وقعدت لي شهر ما ادريتش، يبقى اسمه ابدا ايه؟ ابدا العذر. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا، ظلموا ايه؟ ظلموا بعض. قال لك اول ظلم وقع منهم ظلموا انفسهم، لان هي فايدة الظلم ايه؟ الظلم يا بي الناس بتظلم ليه؟ لانها تريد ان تأخذ من الغير ما عجزت حركتهم عن ادراكه. وهو معنى الظلم كده، واحد يظلم واحد يعني ايه؟ عايز ياخد نتيجة حركة واحد اللي ما قدرش هو يتحرك ويجيب عايز ياخدها هو بكها عرق، وده ياخد واحد عايز ياخد عرق وعشان يعمل دم فيه من عرق فلان. قال لك شوف الامور الدم بتاعك ما كانش من عرقك دم فاسد عليك، ولا تأتي منه حركة سيارة ابدا في الوجود، لازم كلها تبقى حركات شر. ليه؟ لانه مش دم حلال، فكيف يتحرك الى حلال؟ دم مش حلال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابن ادم يدعو يقول انا دعيت ربنا فلم يستجب لي، وكيف يستجاب له ومطعمه من حرام ومشربه من حرام إيه؟ كل حرام في حرام، يستجيب له ربنا ازاي؟ ده ابعاده كلها غير اهل لمناجاة الله بالدعاء، فازاي ربنا يستجيب له ده؟ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، عذر ما فيش. طيب بس كده؟ قال لك ولا هم يستعتبون. يستعتبون، طب احنا عندنا في حاجة اسمها العتب. العتب اللي هو مصدره ايه؟ عتبا او عتابا او معصبة او معقبا. ايه العتب يعني؟ العتب هو حوار بين اثنين، خلاص، في امر اغضب واحد منهما وكان من المظلوم ان لا يكون، ويحب ان يعرضه عليه ليصفي نفسه من جهله. كان كلمة عتب، شوف كلمة قد ايه وعايزة معنى قد ايه. حوار بالاثنين، اساس الحوار ده ايه؟ قال لك بس حوار بدلال. حوار بايه؟ بدلال وبلطف. طب عشان ايه بيتحاوروا بقى ما دام الدلال واللطف موجود بيتحاوروا ليه؟ أم قال لك في شيء اغضب طرفا وما كان يصح ان هو يعمله، وانا مستبق على ود، ولذلك بدي يقول لي يعني سبب من الاسباب لدمع العمليه دي عشان نفسي ايه؟ عشان تصفى. ولا تحب ان تصفو نفسك الا الى من تحب، ولذلك الشاعر يقول اما العتاب فبالاحبه اخلقه، والحب يصلح بالعتاب ويصدقه. لما تيجي حاجه بسيطه كده يقول تعالى يا اخي انت عملت الشيء الفلاني وعملت الشيء الفلاني، يقول له انت فايتك الشيء الفلاني، انت انا قال له انت مش انا مش كنت قاعد في الطريق وانت ماشي وفايت علي ولا سلمت عليه؟ ادي اسمه ايه؟ محاوره بدلال. يقول له يا اخي والله انا ما شفتك، لانني كان بلغني ان الواد ابني مش عارف مين ضربه وسيح دمه وخدوه دي المستشفى، فانا ماشي وان شاء الله ساعة ما يقول كده ويقوم وياه يروح. يبقى فلان عتب، ادي واحدة، والثاني اعتب اي ازال عتابه. خلاص؟ يبقى فلان ايه؟ عتب، والثاني عمل ايه؟ اعتبه يعني ازال عتابه. يقول له طب يا اخي انا بلغني امبارح انك كنت في مجلس وتناولتني كده مش تمام. قال له فين حتة؟ قال له كنت في الحته فين؟ قال له طب يا اخي انا كنت مسافر امبارح، انا كنت في البلد امبارح. واحد كذاب اللي جه قال لك. قال له تقوم اتفضل. هذه التذكره اللي كانت معايا هي حتى في كيبه يعني. انا كنت هنا. يقول يضحك ويقول له طيب تعالى اما نروح للي قال لي بقى. الله، يبقى العتب هو ايه؟ حوار بين اثنين محبين في شيء اغضب واحدا منهما، ويحب ان يعلم العذر في هذا ليزيل الايه؟ ليزيل العتب. ولذلك الشاعر بيقول انا عقلي يقول لي ما تحبش المحبوبه دي، انما قلبي مش متوقع. عقلي بيقول لي انما قلبي ايه؟ مش متوقع. فيقول ايه الشاعر؟ اريد سلوكم بعقلي. اقول له ما تستهلش بقى ان انا اربط نفسي بها كده بالشكل ده. والقلب يأبى. اريد سلوكم اي بعقل. والقلب ايه يأبى؟ لانه بيحب. واعتبكم وملء النفس عتبة. انا بعاتبكم وعندي ما يزيل العتاب، فانا مش عايز تسجلوه. الله. ولذلك لو نظرنا الى هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الطائف بينما لقي من اهل الطائف ما لقي، وحين يقول ربه ان لم يكن ايه بك علي غضب إيه؟ فلا ابالي. ولعلمت استدرك قال ولكن عافيتك اوسع لي. لان عافيتك انا مش حوالي صحيح وحظ المحب، ولكن عافيتك ايه، ولكن عافيتك اوسع لي. وبعدين يجي في اخر الدعاء يقول لك العتبى حتى ترضى، ان كنت واخد علي حاجة انا بدي اجيل عتابك يا رب علي، لك العتبى حظ حتى ما ترضى، لك العتبى حتى ايه حتى ترضى. يبقى عندنا عتبة خلاص لامه في شيء بمحاورة دلال عشان يمسحها. طيب والثاني ازاله يبقى اسمه اعتبه، اسمها همزة الايه، همزة الإزالة، همزة الإزالة. احنا بنعرف ان فيه معجم لغوي ولا لا؟ المعجم بنسميه معجم ليه؟ لانه اعجم اي ازال عجمة الكلمة وخطأها وبينها ليه، يبقى ازالها ولا لا؟ لان فيها اسمها همزة الايه، ان الساعة آتية الايه، لا اكاد اخفيها، اكاد اقرب من اخفائها، مش اخفاها يعني بنيه ازيل خفاءها، اخفاها يعني ازال ايه، ويجيب الايات والعلامات والبتاع وحاجات زي دي. ليه اكاد اخفيها؟ لتجزى كل نفس بما كسبت. يبقى مش اخفاها بنيها، لا ازيل خفاءها، اسمها همزه الايه، همزه الازاله. والازاله دي معناها ان الفعل بالهمزه اسمها همزه الازاله يزيل اصله. فيبقى عتبة لما تحط الهمزه تقول ايه، اعتبى، يبقى ازال ايه، ازال عتبى. طيب ايه اللي جات لنا الثالثه دي يا رب؟ مستعتبون، مستعتبون. قال لك مستعتبون وردت ثلاث مرات في القران منها هذه، ووردت يستعتبون مبنيه للفاعل، فاذا مره مبنيه للفاعل ومره مبنيه لايه، خلاص كده الحق سبحانه وتعالى بيد كل صور إزالة العتاب. فأعتب أزال العتاب، ما أعتبوش دول، ما أزالوش العتاب، ولا يمكنهم أن يزيلوه لأني لا أسمح لهم بأن يزيلوه. طب دي يستعتبون، وإن يستعتبوا فما هم من الإيه، يستعتبهم يستعتبوا يطلبون إعتابا، يطلبون إزالة العتب، ما يكونوش معتبين، ما نزلش عنهم العتب، إن يستعتبوا فما هم إيه؟ طيب، وهنا ما اللي يستعتبون؟ أم قال لك لأن مرة صاحب الذنب يطلب عتبك، فيقول استعتبك، أي طلب منك أن تزيل عتابه الإعتاب. ومرة مش هو اللي يطلب، يجي شفيع له يقول له يا اخي قول له كلمتين زي رديت لك كلمتين من عندك يعني، يبقى يستعتب. غيره يطلب منه ان يستعتب ربه، يبقى لا دي نفع ولا دي نفع ولا دي ايه، ولا دي نفع. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا يجرؤ واحد شفيع ان يقول لهم ايه، استعتبوا ربكم، اسألوه أن يعتبكم، أي يزيل إيه عتبكم. لهم ما يقولهم ولا إيه، إيه ولا الشفيع يقول لهم يعملوا العملية دي. زينا كمان واحد من نفسه يعتب، يعني يقول السبب فيزيل العتاب، وبعدين ما زالش العتاب، العذر ما كانش كويس، يقوم هو يقول له إيه تفضل علي به، أنا غلطت وخلاص مش عارف، واستعتبه. طب غير واحد كان يقول له يا اخي يعني انت عملت فصل مش كويس، اطلب بس الرضا كده وقول له كلمتين، يبقى الاستعتاب جاي من مين؟ من وزه واحد تاني. يبقى المساله محنقه كلها عليهم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون من غيرهم بان يقال لهم من شفعاء استعتبوا ربكم لايه؟ ليزيل العتابه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، اهل معناها اننا لم نترك معذرة لاحد ممن كفروا برسلهم، لان جبنا لهم امثال متعددة. كل حاجة نجيب لهم مثل، ومعنى مثل ايه؟ نجيب لهم حاجة من المشاهد اللي هم شايفينه عشان نستدل به على غير المشاهد، نأخذ من مرائهم ومن حواسهم ما يكون دليلا على ما غاب عنه. يعني يطلب منهم ان يؤمنوا بإله واحد، يجيب لهم مثلا من عنده، يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوي قد بعض؟ واحد عبد له شركة خدع شريك، وياريت الشركة متفقين، يقولون ده انت هنا يوم وهنا ساعة ولا هنا ساعة، ويتفقون ده هم بينهم وبين بعض ايه. طب تلزمين فيهم، ان ارضيت واحدا ارضبت الاخرين، تبقى تعبان ولا مش تعبان؟ تبقى تعبان. اهدي ليه تتخذ لله شركاء؟ طب هترضى مين في الشركاء؟ طب منين اثبتت الشركة دي؟ طب يا اخي في العبد اثبتت ان فيه شركة، انما ديك ما فيش في شركة خالص، ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه شركة خالص. ضرب لكم مثلا من انفسكم، من انفسكم، مش ابوكم مثل بعيد عنكم. بالله لما يكون عندك خير تيجي للعبيد بتاعك وتقول الخير ده موزع عليكم كلكم؟ ما حصلش، فانتم فيه سواء. طب اشمعنى بقى ربنا تجعلوا له شريك ودوك ما عملش حاجه وبعدين تاخدوا اللي من ربنا تدوه له؟ ده انتوا اللي عندكم ما تقدروش تدوه لمواليكم. اشمعنى لما قابلتوهاش لنفسكم وعايزين تقبلوها لايه؟ ربكم. الله، كل دي ضرب امثال. وبعد ذلك يضرب مثلا ان ما خلقوش ذباب، ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان اكثر من عدم القدره على الخلق، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذون. ضعف الطالب والمطلوب.